ومما ينسب لبعض الأكابر رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باقي لا يزال. والشواهد كثيرة، والمقصود أن ما كان عليه أهل الجاهلية من كون زخارف الدنيا من الأدلة على قرب من حازها من الله وقبوله عنده قول بعيد عن الحق ومذهب باطل لا ينبغي لمن له بصيرة أن يعول عليه. الاستخفاف بالحق لضعف أهله. 11، الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به وضعف فهم من أخذ به على ما يدل عليه، قول قوم نوح له كما حكاه عنهم الكتاب الكريم. قال تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. فانظر إلى قوم نوح كيف استنكفوا من اتباع نبيهم لسبب اتباع الضعفاء له، وذلك لكون مطمح أنظارهم الدنيا، وإلا لو كانت الآخرة همهم لاتبعوا الحق أينما وجدوه، ولكن لجاهليتهم أعرضوا عن الحق لاتباع شهواتهم. وانظر إلى هرقل لما كان من العقل والبصيرة على جانب عظيم اعتقد اتباع الضعفاء دليلا على الحق، فقال في جملة ما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الآيات. واصم أنصار الحق بما ليس فيهم. 12، من خصال الجاهلية رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فرد الله عليهم بقول نبيهم الذي حكاه الله عن نوح في الآية الأولى المذكورة في المسألة 11 بقوله: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ومقصودهم أن أتباعك فقراء آمنوا بك لينالوا مقصدهم من العيش، لا أن إيمانهم كان لدليل يقتضي صحة ما جئت به، فلهذا رد عليهم بما رد. التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء. 13، من خصال الجاهلية الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء تكبرا وأنفة، فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومثل ذلك قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وغير ذلك. وحاصل الرد أن من آمن من هؤلاء الضعفاء إنما كان إيمانه عن برهان لا كما زعم خصومهم، ولست أنت بمسؤول عنهم ولا هم بمسؤولين عن حسابك، فطردهم عن باب الإيمان من الظلم بمكان. استدلالهم على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا. 14 الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا. قال تعالى في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، بعد قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جهلهم بالجامع والفارق. 15 الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق. قال تعالى في سورة المؤمنين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقبل الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار فيما عدد سبحانه وتعالى من النعم قبل هذه الآية وتخويفهم من زوالها. وفي ذلك تخويف لقريش وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه، فقال متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلى الحق يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحده ما لكم من إله غيره، استئناف مسوق لتعليل العبادة المأمور بها. أفلا تتقون الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أتعرفون ذلك أي مضمون قوله تعالى ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته سبحانه وحده وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله إياه فضلا عن استحقاق العبادة. فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه. فقال الملأ أي الأشراف الذين كفروا من قومه، وصف الملأ بالكفر مع إشراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه، وليس المراد من ذلك إلا ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السلام أو لم يؤمن به أحد من أشرافهم، كما يفصح عنه قوله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وهذا القول صدر منهم لعوامهم ما هذا إلا بشر مثلكم أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه، وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة، وصفوه بقوله سبحانه وتعالى يريد أن يتفضل عليكم إغضابا للمخاطبين عليه السلام وإغراء لهم على معاداته. والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل يريد أن يصودكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه السلام، أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول لأرسل رسلا من الملائكة، وإنما قيل لأنزل لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا إشارة إلى الكلام المتضمن الأمر بعبادة الله عز وجل خاصة، والكلام على تقدير مضاف، أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام. وقدر المضاف لأن عدم السماع لكلام نوح المذكور لا يصلح للرد، فإن السماع لمثله كاف في القبول، إن هو إلا رجل به جنة، أي ما هو إلا رجل به جنون أو جن يخبلونه، ولذلك يقول ما يقول: فتربصوا به حتى حين، فاحتملوه واصبروا عليه وانتظروا لعله يفيق مما هو فيه، محمول على مرام أحوالهم في المكابرة والعناد. وإضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه بما ترى، وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزلهم قولا، وهو محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أن لا يؤفكون. والقياس الفاسد والصحيح والجامع والفارق مفصل في كتب الأصول في الهامش، وأجود ما كتب في الاستدلال بالقياس وتمييز صحيحه من سقيمه كتاب القياس في الشرع الإسلامي لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وقد طبعته المطبعة السلفية مرتين. انتهى الهامش. والقياس الفاسد والصحيح والجامع والفارق مفصل في كتب الأصول، فبين الرسل عليهم السلام وسائر الناس مشابهة من جهة البشرية ولوازمها الضرورية، فيصح حينئذ قياس الرسل على غيرهم فيها، وعليه قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وبين الرسل والأنبياء عليهم السلام وغيرهم من البشر فروق كثيرة، منها أن الله تعالى اصطفاهم على الناس برسالته وبكلامه ووحيه وخصهم بذلك، فلا يقاس أحد من الناس بهم حينئذ من هذه الجهة، كما لا يصح قياس غيرهم بهم في سائر خصائصهم التي فصلت في غير هذا الموضع. فالجاهلية لم يميزوا بين القياس الصحيح والفاسد، ولا عرفوا الجامعة ولا الفارقة كما سمعت من قياسهم الرسل على غيرهم، وهكذا أتباعهم اليوم ومن هو على شاكلتهم. الغلو في الصالحين. السادسة عشرة: الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء، كقوله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله ألا يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاتخاذ أحبار الناس أربابا يحللون ويحرمون ويتصرفون في الكون وينادون في دفع ضر أو جلب نفع من جاهلية الكتابيين، ثم سرى إلى غيرهم من جاهلية العرب، ولهم اليوم بقايا في مشارق الأرض ومغاربها، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث. حتى نرى غالب الناس اليوم معرضين عن الله وعن دينه الذي اقتضاه، متوغلين في البدع، تائهين في أودية الضلال، معادين للكتاب والسنة ومن قام بهما، فأصبح الدين منهم في أمين، والإسلام في بلاء مبين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الاعتذار بعدم الفهم. 17: اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم. قال تعالى في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وفي سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الغلف جمع أغلف، كأحمر وحمر، وهو الذي لا يفقه، وأصله ذو القلفة الذي لم يختن، أو جمع غلاف، ويجمع على غلف بضمتين أيضا، وأرادوا على الأول قلوبنا مغشات بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. وهذا كقولهم في سورة فصلت: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قصدوا به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية. ومنهم من قال: معنى غلف مغشات بعلوم من التوراة تحفظها أن يصل إليها ما تأتي به، أو بسلامة من الفطرة كذلك. وعلى الثاني أنها أوعية العلم، فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته. قال ابن عباس وقتادة والسدي: أو مملوءة علما فلا تسع بعد شيئا. فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. ومنهم من قال: أرادوا أنها أوعية العلم، فكيف يحل لنا اتباع الأمي ولا يخفى بعده. وقال تعالى في سورة هود: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وهذه الآية بمعنى الآية الأولى. وقد كذبهم الله تعالى في دعواهم هذه في آيات كثيرة، وذكر أن السبب في عدم الفهم إنما هو الطبع على القلوب بكفرهم، لا القصور في البيان والتفهيم. وما أحسن قول القائل في الهامش: هو أبو العلاء المعري، انتهى الهامش. وما أحسن قول القائل: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. إنكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم. 18: من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ومعنى نؤمن بما أنزل علينا أي نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل في تقرير حكمها. ومرادهم بضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر، وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم، وإما أنفسهم. ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في المنزل من الأحكام، وذموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن ودسائس اليهود مشهورة، أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم، كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، أي هم مقارنون لحقيقته أي عالمون بها، مصدقا لما معهم، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فالتصديق لازم لا ينتقل. وقد قررت مضمون الخير لأنها كالاستدلال عليه، ولهذا تضمنت رد قولهم نؤمن بما أنزل علينا، حيث أن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك تبكيتا لهم، حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة وهي لا تسوغه. التمسك بخرافات السحر. 19 من خصالهم الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والكلام على هذه الآية في التفاسير مشهور، وهذه الخصلة الجاهلية موجودة اليوم في كثير من الناس، لا سيما من انتسب إلى الصالحين وهم عنهم بمراحل، فيتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات وضرب السلاح والدخول في النيران وغير ذلك مما وردت الشريعة بإبطاله، فأعرضوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما ألقاه إليهم شياطينهم وادعوا أن ذلك من الكرامات، مع أن الكرامة لا تصدر عن فاسق، ومن يتعاطى تلك الأعمال فسقهم ظاهر للعيان. ولذا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وفي مثلهم قال تعالى في سورة الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التناقض في الانتساب. 20 تناقضهم في الانتساب.